زيت حبة سوداي دفع أم أي فتهم بين بي أم بين بونغا خمنتني 2 لتر لا رك 1 لتر لا ولا 1 دمي لتر لا بين بينغا خمنت 1 دمي لتر لا مين تدو أويل حبة سوداء زيت حبة سوداء ملكي زيت حبة سوداء ملكي 1 دمي لتر لا بوب نونو مانكي جند 10 بوتي de 500 millilitres, oui, 2 millilitres, 10 bouteilles de 500 millilitres chacun. Il y a une huile Habat Sauda Malaki. 10 bouteilles de 500 millilitres. Ben millilitres, ben bouteille bounek, il me dit que 5 900. Ben bouteille bounek, il me dit que 5 900 francs CFA. Ben bouteille bu nek mi ngi diggé 5900 francs CFA et bu boba yow yay xol su fekkenté ni dang koy jaay bouteille bi non alhamdullah bu fekkenté ni yenn bouteille yi dang koy détaillé tamit par rapport ak 500 millilitres bi nga xamanté ni mom mo ci nek mom non nga koy détaillé barakallahu fik.